الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله على ما يسر من هذا اللقاء المبارك، نفعنا الله وإياكم به ويسر لنا ولكم العلم النافع وهدانا صراطه المستقيم. لا يخفى عنا من نعم الله وجود هذه النشاطات العلمية والدورات العلمية في مختلف البلاد وفي مختلف المساجد، ولله الحمد. وهذا يعتبر من أسباب حفظ الله دينه الذي وعد الله به في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالعناية بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله هذا من أسباب حفظ الله لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن سعادة العبد أن يكون من المشاركين في هذا الأمر. اللهم لك الحمد أن يكون من المشاركين في حفظ الله لدينه، في نشر العلم الصحيح، العلم الصحيح، العلم النافع، العلم النبوي، العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء هو العلم بدينه، بدينه سبحانه وتعالى. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالصحابة هم الوراث الأولون، هم الوراث الأولون لميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون لهم الذين حملوا العلم عنهم، ثم التابعون، ثم من بعدهم على مر الأجيال، كل جيل يحمل العلم عن من قبله، كما جاء في الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. يحمل هذا العلم من كل خلف، الله أكبر، من كل خلف عدوله، هم العدول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، فكل من شارك إما بالتعليم أو بالتعلم أو بالتدبير بالرأي أو بالدعم بالمال، كلهم لهم نصيب من ذلك الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، يجزي العاملين بأعمالهم وينزل كل منزلته ويجزي كل بحسب ما قدم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وهذه الدورة في هذا المسجد، مسجد شيخ الإسلام رحمه الله، هذه من الدورات التي حازت تميزا بالاستمرار وتواصل النشاط. فمعلوم أن هذه الدورة هي الثالثة والعشرين، أي مرة على هذا الجهد وهذا النشاط 23 سنة. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب هذا العلم لتنالوا من فضله بقدر ما يسر الله لكم، ولتكونوا من الحفاظ والمحافظين على هذا الدين، ولتكونوا من الطائفة المنصورة كما في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذه الحياة على الميدان للابتلاء، لابتلاء الخلق كما أخبر الله: والصراع بين الحق والباطل قائم منذ قامت هذه الدنيا، منذ هبط الله آدم ثم بعث الله الرسل، والصراع قائم بين الحق والباطل كما هو مشاهد الآن. الصراع بين الحق والباطل على أشد ما يكون لما ابتلي به البشر من قوة الكفار وتوفر الإمكانات لديهم، وهذه الحضارة عظمة الفتنة وعظم الابتلاء. فهذا التقدم المادي أوجب للكفار استكبارا وتسلطا وظلما للناس، وأوجب لجهال المسلمين الانبهار والافتتان بهم والإعجاب بهم. أما أهل البصائر فلا ينخدعون. أهل البصائر يعرفون الحقيقة، يعرفون أن هؤلاء الكفار مهما بلغوا في التقدم فإنهم في الحضيض ساقطون. مهما بلغوا في التقدم المادي فالذل والخسار والبوار لا يفارقهم. يقول الحسن رضي الله عنه ورحمه عن الفجار والأشرار: ما بلغوا من ذلك، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملتت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالكفار يعيشون حياة الانحطاط كيف وقد مثلهم الله بالبهائم الساعمة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لأنهم لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد. شأنهم واهتمامهم بالأكل والشرب والشهرة والدعاية والمصالح المادية. أما أهل الإيمان فإن هممهم عالية وطموحاتهم كبيرة. يؤمنون بالله، يؤمنون بما جاءت به الرسل من الأخبار ومن الشرائع، فهم على صراط، على صراط مستقيم. صراط مستقيم هو دين الله الصراط المستقيم هو دين الله الذي بعث به رسله، وأكمل ذلك ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، أكمل الشرائع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لا بد أن نتذكر ونتفكر ونستشعر نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة العلم الذي يسره الله بتوفيقه وهدايته سبحانه وتعالى. فسيروا بارك الله فيكم على هذا الطريق، واطلبوا المزيد، اطلبوا المزيد من هذا العلم. الله يقول لنبيه: وقل رب زدني علم. زدني علم مهما بلغ الإنسان من التحصيل، فإنه في حاجة إلى المزيد من هذا العلم وهذا الخير الكثير. نسأل الله أن يرزقنا من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الأخوة، قد اخترت لكم في هذه الدورة ما علقته وكتبته على عمدة الأحكام من الاستنباطات، فوائد المستنبطة، ولعلكم تعلمون أني بدأت هذا المنهج في الأربعين النووية، ثم وجدت له يعني فائدة وأهمية، وهو يعين المتعلمين والمعلمين من جهة يعني شرح هذه الأحاديث. اخترت لكم يعني قراءة الفوائد المستنبطة من أحاديث كتاب الحج من عمدة الأحكام، وقد بدأت ذلك من أولها، والآن يوشك أن نفرغ منها. واخترت لكم كتاب الحج بمناسبة الوقت، فنحن الآن في شهر شوال وهو أول أشهر الحج، وهذه الفوائد والتعليقات موجودة بين أيديكم، إنما نقرأها. ومقصودنا يعني في هذه الجلسة يعني التوضيح لمن قد يعني يشكل، وزيادة البيان لهذه الفوائد، فوائد مستنبطة، ويعبر عنها بعض من يعني يأخذ بهذا المال بمسائل. إذا ذكروا آية يقولون فيها مسائل، إذا ذكروا حديث يقولون فيها مسائل، يعني فوائد. فالفوائد هي مسائل، مسائل تكون فقهية وتكون عقدية، يعني مسائل تتعلق بالأحكام العملية، أو مسائل تتعلق بالأمور العقدية أو غير ذلك. فنبدأ، من القائل؟ أنت؟ بارك الله فيك. أبدأ. لا إله إلا والشيخ المؤلف لعمدة الأحكام علم من أعلام أهل السنة والحديث، وهو الإمام العالم العلامة عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله، من أعلام العلماء في القرن السادس من الهجرة. لأنه ولد فيها عام 41 و500، وتوفي رحمه الله عام 600، وخلف مؤلفات أعظمها الإكمال في أسماء الرجال، كتاب عظيم هزده العالم العلامة أبو الحجاج المزي، ثم هذبه الحافظ بن حجر في الكتاب الآن الذي يعرفه كل الدارسين، تهذيب التهذيب، ثم قربه بالتقريب. ومن مؤلفاته العمدة عمدة الأحكام، عمدة الأحكام مؤلف في الحديث مختصر، لأنه لم يتوسع في جمع الحديث، لأنه شرط شرطا لا يمكن معه أن يستوعب كثيرا من الأحاديث، وهو أن لا يذكر إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم. فهذا شرط، هذا شرط، وقد وفى به في أكثر ما ذكر، في أكثر ما ذكر. فهذا الشرط يعني قصره على أحاديث معينة، ولهذا عمدة الأحكام من المؤلفات المختصرات في الحديث المتوسطات. إذا نعرف أن كل أحاديث الأحكام صحيحة، أعني كل أحاديث عمدة الأحكام كلها صحيحة، لأنها منتخبة من صحيحين، صحيح البخاري ومسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: كتاب الحج. الحج إلى بيت الله الحرام أحد فروض الإسلام ومبانيه العظام، وهو الخامس منها في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فلذا درج المصنفون في أحاديث الأحكام على ذكره بعد الصيام. والحج لغة القصد إلى معظم، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام والمشاعر حوله، وفعل المناسك من الإحرام في الميقات إلى طواف الوداع. وقد دل على فرض الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. باب المواقيت. هذه مقدمة مناسبة للمقام، كتاب الحج. درج المصنفون في مسائل الأحكام وفي أحاديث الأحكام على ترتيبها، على ترتيب أركان الإسلام، ولكنهم قدموا كتاب الطهارة لأن الطهارة مقدمة الصلاة، فذكر كتاب الطهارة أولا هو لتعلقه بالصلاة. الطهارة أحد شروط الصلاة، فلهذا درجوا على الابتداء به. كل من صنف في الأحكام في أحاديث الأحكام يبدأ بكتاب الطهارة، ثم يسن بكتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، على ترتيبها في الحديث: بني الإسلام على خمس. وهذا ترتيب مقتبس من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لأركان الإسلام، ومن المقدمات ذكر أن الحج أحد أركان الإسلام، يعني مرتبته أحد أركان الإسلام، والدليل على الصحيح أنه في فرض أنه فرض في السنة التاسعة، هذا هو الصحيح، وقيل في السادسة، لكن الراجح أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا الحج أحد فرائض الإسلام ودائمه العظام، فهو من ضرورية الدين، دل على فرضه ووجوبه الكتاب والسنة والإجماع القطعي. ثم من المقدمات ذكر الحج لغة، حتى لدرجة العلماء أنهم إذا ذكروا باب من أبواب الأحكام يذكرون المعنى اللغوي مدخل للمعنى الشرعي، يقول الطهارة في اللغة كذا، الصلاة في اللغة كذا، والصلاة في الشرع كذا. إذن المعاني الشرعية أو الأسماء الشرعية لا معنى لغوي ومعنى شرعي، والأغلب إن المعنى اللغوي أعم والمعنى الشرعي خاص. فالحج في اللغة هو القصد إلى معظم بهذا القيد، نبه عليه بعض المحققين كشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وبعضهم يقول الحج هو القصد، لا، بل القصد إلى معظم، وهذا هو المنطلق على الحج بمعناه الشرعي، لأن الحج في الشرع هو القصد إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام. إذن فهو قصد إلى عظيم، إلى بيت الله الحرام الذي أضافه الله إلى نفسه، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قصد إلى البيت وإلى ما حوله من المشاعر كمزدلفة ومنى وعرفة، كلها داخلة في أماكن أعمال الحج، أماكن أعمال الحج. وأعمال الحج تبدأ بماذا؟ تبدأ بالإحرام في الميقات، الإحرام من الميقات، وتنتهي أعماله بطواف الوداع. الإحرام ثم الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، السعي بين الصفا والمروة، ثم الحج في الوقوف بعرض أعمال معروفة ولله، وهي متفاوتة، منها سنن، يعني أعمال الحج منها أركان ومنها سنن، ومنها أركان ومنها واجبات ومنها سنن. بين أهل العلم استنباطا من الأدلة كما فعلوا في الصلاة، الصلاة قسموا أعمالها إلى هذه الأقسام: أركان وواجبات وسنة، قولية وفعلية. وهكذا الحج والعمرة أعمالها إما أركان أو واجبات أو سنن، وهذه من التقسيمات المستنبطة من الأدلة لتعريف الناس بأحكام هذه الأعمال، الفرق بين ركن وسنة. يظهر ذلك، يظهر عزو ذلك فيما إذا يعني قصر المكلف أو فاته شيء من فرق بين من ترك ركنا أو فات عليه ركن أو ترك واجبا أو ترك سنة. لا إله إلا الله. نعم نعم. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الزمان أو المكان المقدر المحدود، المقدر المحدود لفعل من الأفعال. فالمواقيت زمانية ومكانية، والمراد هنا مواقيت الحج المكانية، وهي خمسة، الأربعة المذكورة في حديثي الباب، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، والخامس ذات عرق، فقيل الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأقرب والله أعلم أن الذي وقته الرسول ثم عمر، وهو لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من موافقاته لربه. عن عبد الله بن عباس بدأ المؤلف بالمواقيت، بعد باب المواقيت، كما فعل ذلك في الصلاة، أول أبواب الصلاة باب المواقيت، مواقيت الصلاة، لكن مواقيت الصلاة زمانية، صلاة الفجر، صلاة الظهر والعصر والنار والعشاء، هكذا الصلاة وللحج مواقيت. الميقات لغة هو المكان أو الزمان المحدود المقدر لعمل، هذا ميقات كذا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات في أوقات معلومة. وقال تعالى الحج أشهر معلومات، فالحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. أما الزمنية فهي المذكورة في الآية الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج شوال وذوالقعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي مذكورة في حديثي ابن عباس وابن عمر المذكورين في الباب. مواقيت مكانية مخصوصة، وهي خمسة، مجموعة الأدلة يفيد أن المواقيت خمسة. ما هي؟ ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق، هذه خمسة، هذه مواقيت مكانية، يعني هي مواقيت، هي أماكن الإهلال للحج والعمرة. الإهلال بالحج والعمرة يكون من هذه المواضع. الإهلال يعني الدخول في النسك بالحج والعمرة يكون في هذه الأماكن، كما سيأتي في ذكر الحديثين. وتلاحظون إن أربع منها وقتها النبي بالاتفاق، والخامس ذات عرض اختلف في، يعني اختلفت الروايات، اختلفت الروايات في الذي وقتها، من وقتها النبي ولا عمر. روايات دلت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، وكما وقت ذي الحليفة ويلملم والجحفة. وهناك روايات فيها أن الذي وقته عمر. فسمعتم التوجيه بأنه لا يمتنع أن يكون الرسول وقته وعمر وقته، ويكون عمر وقته وبينه لأنه لم يعلم. أما لو علم أن النبي وقته لوجب أن يحيلهم على بيانه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي وقته ثم إن عمر وقته، كان هذا من توفيق الله لعمر أن وافق رأيه ما بينه صلى الله عليه وسلم. وعمر له موافقات مع ربه، فيمكن أن نعد هذا منها. نعم. حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهل من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن ومهل أهل اليمن من يلملم. الشرح: هذان الحديثان هما الأصل في حكم المواقيت المكانية للحج والعمرة وتعيينها، وفي الحديثين فوائد منها. هذا الحديثان هما الأصل، يعني هما الدليل، هذان الحديثان هما الدليل من السنة على تعيين هذه المواقيت وحكم الإهلال منها. المعول في تحديد في تعيين المواقيت ووجوب الإحرام منها الاعتماد على هذين الحديثين. ونلاحظ أن ذات عرق لم تصل، لأن حديث الوالدة في تعيين ذات عرق لأهل العراق لم يخرجه أصحاب الصحيح البخاري ومسلم، فلم يكن على شرط المعلم. يعني الدليل على تعيين ذات عرق من قاتل لأهل العراق إنما جاء في غير الصحيح، فلهذا لم يستطع المؤلف أن يريده، واقتصر على هذين الحديثين. نعم. في الحديث فوائد منها: أولا تعيين المواقيت الأربعة، تعيين لأن المناسب تعيين. نعم. تعيين المواقيت الأربعة المذكورة في الحديثين، يعني كأن الكلمة تصرع تعيين وتعيين، لكن تعيينها كأنها أولى لأننا استفدنا من الحديثين تعيين المواقيت شرعا، فهي إذا متعينة لا يجوز يعني إهمالها ولا اعتبار غيرها، فما عينه الشرع فهو متعين. فالحديثان فيهما تعيين المواقيت، الرسول عين، نقول ان الرسول عين المواقيت، عينها، والمصدر مصدر عين التعيين، تعيين المواقيت. نعم. الثانية أن الذي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لأن ابن عباس بن عمر أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها رسول الله أو قال رسول أو قال رسول الله، وهذا بلا صحة أن النبي أن هذه الأربعة المواقيت من الذي وقتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. أما ذات عرض ففي خلاف كما تقدم. نعم. الثالثة تعين من هي له من أهل الآفاق أو تعيين. كذا. نعم. تعيين من هي له من أهل الآفاق. وش الفرق بين المسألتين؟ الأولى تعيين نفس الأماكن التي يجب الإهلال منها ويشرع الإهلال منها، والثانية تعيين البلدان التي يعني لها هذه المواقيت، تعيين البلدان التي عينت لهم هذه المواقيت. ذو الحليبة يعني المدينة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليبة، فعندنا تعيين الميقات في الحليفة، وتعيين البلد أو وأهل البلد الذين عليهم أن يحرموا من ذلك الميقات. أعد الفائدة الثانية. تعيين من هي له من أهل الآفاق. تعيين من هي له ذو الحليفة لمن؟ لأهل المدينة. قال المنازل لمن؟ لنجد. كلملم لمن؟ لأهل اليمن. ففي تعيين المواقيت وتعيين أهلها، تعيين أهل هذه المواقيت من أهل البلدان. ومن لأهل المدينة ومن يمر عليها من غيره، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كما ستأتي في الفائدة الثالثة. نعم. الثالث. الرابعة أن ذو الحليفة ميقات. لا أعد قبل الثالث. نعم. الثالثة تعيين من هي له من أهل الآفاق. ذو الحليفة لمن؟ لأهل المدينة ولمن يمر عليها من غيرها. الجعفة لمن؟ لأهل الشام ولمن يمر عليها من غيرهم، وهكذا. إذن ذو الحليفة خاص بأهل المدينة؟ سؤال. لا، لأهل المدينة ولمن يمر عليها من غيرهم، وهكذا بقية المواقيت. فهذا كله داخل في قولنا تعيين من هي له من تعيين من هي له من أهل الآفاق، هن لهن يعني لتلك البلدان، ولمن أتى عليهن. الضمير شوف لاحظ الضمائر هذه، هن لهن، الضمير الأول لمن؟ لما؟ للمواقف. والثاني لا، للبلدان، هن لهن يعني لتلك البلدان، هن لهن، الضمير الأول للمواقف، والثاني ثم قوله ولمن أتى عليهن، الضمير يعود للموقيت ولمن أتى عليهن. إيش الموقيت؟ طيب من غير أهلهن الضمير ها البلدان لابد من ملاحظة يعني المقصود بهذه الضمائر هن المواقيت لهن البلدان ولمن أتى عليهن المواقيت من غير أهلهن البلدان. نعم. الرابعة أن ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. خلاص هذا نص هذه فائدة أن ذو الحليفة ميقات أهل المدينة وذو الحليفة موضع معروف ويسميه العامة الآن إيش أبيار علي جهال أبيار علي يزعمون يذكر شيخ الإسلام في منطقة إنهم يزعمون إن علي قاتل الجن هناك ويقول شيخ الإسلام إن الجن أحقر من أن يثبتوا لعلي رضي الله عنه يقاتلون فهو ذو الحليفة وموضعه قريب يعني ذو الحليفة الآن هو أقرب المواقيت للبلد المخصوص به وهو أبعد المواقيت من الحرب هذه خاصية أقرب المواقيت بين المدينة وذو الحليفة أقول 8 كيلو كان تقريبا قريب ولهذا اللي جالس في المدينة مقيم في المدينة أو نازل في المدينة يستعد بالغسل واللبس في المدينة فإذا جاء المقات شرع ونوى الدخول ونوى الدخول في النسوة ما يحتاج منه ساكن في المدينة هل يحتاج إلى أن يخرج المقات حتى يروح هناك يغتسل؟ لا ما في داعي لكنه يستعد للإحرام فإذا أتى بذي الحليبة نوى الدخول بالنسك ولبى وأحل كذا. وأما بقية المواقيت فهي متقاربة قرن المنازل كلها على الله يقدرها الفقهاء يقولون بين ذو الحليفة ومكة 9 مراحل وبين مثلا قرن المنازل ومكة 2 مراحل. نعم تعيين أن ذو الحليفة ميقات. نعم. الرابعة أن ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. نعم. الخامسة أن الجحفة لأهل الشام. أن الجحفة لأهل الشام والجحفة موضع المعروف من قديم لهذا الاسم قالوا سميت جحفة لأن السيل جحفها لأنها كانت في طريق وادي وقد خربت صارت يعني فصار الناس يحرمون من موضع قريب مجاور قريب وهو رابغ الآن ميقات الناس يحرمون من رابغ لأنه البلد العامل أما جعفر يظهر إنها يعني ليست قائمة. قال الفقهاء إن الجعفر ميقات بأهل الشام ومصر والمغرب يعني كلهم لأن طريقهم واحد أو متقارب ولأهل الشام الجعفر تجدون في كتب الفقه الحنابلة يذكرونها ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة كذا. الله المستعان. نعم. السادسة أن يلملم لأهل اليمن. لأهل اليمن ووادي أو جبل ومعروف يعرفه الناس يعني بالنقل بعضهم عن بعض نقل اللاحق من السابق هو معروف مكان معروف يعرفه الناس المواضع اللي يعرفها الناس يعني بنقل الأصاغر عن الأكابر، الأبناء عن الآباء والأجداد، ويسمونه الآن عن اليمن يسمونه السعدية، يسمون ميقاتهم السعدية. وبعده عن الكعبة عن البيت يشبه السيل. نعم. السابعة أن قرن المنازل لأهل نجد معين لأهل نجد، وهو الذي يعرف الآن. سبحان الله، شوف الأسماء كلها متغيرة الآن. ما لا يسمى قرن المنازل، يسمونه السيل، ويسمونه في موضع وادي محرم، وادي محرم والسيل. نعم. بعد والميقات الخامس ذات عرق لأهل العراق، وتقدمت الإشارة إلى من وقته. تقدمت الإشارة إلى من وقته، هل هو الرسول أو عمر؟ نعم. الثامنة أن من كان دون هذه المواقيت أن من كان دون هذه المواقيت يهل من المكان الذي عزم فيه على الحج أو العمرة. هذه فائدة مهمة، أن من كان منزله دون هذه المواقيت، يعني مما يلي مكة دونها إلى مكة، يعلم من مكانه الذي عزم فيه على الحج أو العمرة من بيته، يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من المكان الذي أنشأ النية فيه إلى الحج أو العمرة. نعم. التاسعة أن مكة ميقات لأهل مكة في الحج دون العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. الحقيقة أن هذه الفائدة مراعا فيها الحكم المأخوذ من مجموع الأدلة، وإلا فالحديث يدل، حديث ابن عباس فيه أن مكة ميقات، يعني أن ميقات أهل مكة، أن مكة ميقات لأهلها في الحج والعمرة، لقوله: حتى أهل مكة، حتى أهل مكة من مكة، يعني هذا مطلق في الحج والعمرة. لكن لما جاء حديث عائشة رضي الله عنها، وأنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحل إلى التنعيم، فأخذ العلماء من ذلك أن ميقات أهل مكة للعمرة هو أدنى الحل، لا يحرمون من بيوتهم للعمرة، لا يحرم الرجل من بيته بالعمرة، لا، يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم. أما حديث ابن عباس هكذا: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، هذا شامل الحج والعمرة. فالحديث يفيد أن مكة هي ميقات لأهل مكة في الحج والعمرة. فالفائدة المسجلة الآن هي مراعاة فيها ما أفاده الحديثان، حديث ابن عباس وحديث عائشة. أما لو اقتصرنا يعني على مدلول حديث ابن عباس، فماذا يفيد؟ يفيد أن مكة ميقات لأهلها في الحج فقط، بل في الحج والعمرة. نعم. العاشرة: وجوب الإحرام من هذه المواقيت على من مر بها يريد حجا أو عمرة، لأن معنى يهل ليهل، وقوله يهل خبر بمعنى الأمر. هذه الفائدة يؤخذ من الحديثين وجوب الإحرام من هذه المواقيت، لا يجوز تجاوزها. وجوب الإحرام من هذه المواضع على من مر بها يريد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. ووجه الاستدلال أن قوله في حديث ابن عمر يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، يهل الآن الصيغة صيغة خبر، ولكن معناها الطلب. إذن يهل معناها ليهل، كأنه قال على أهل المدينة أن يهلوا من ذو الحليفة، وعلى أهل اليمن أن يهلوا من يلمن، وهكذا يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. فيهل بمعنى ليهل أمر، فهو خبر بمعنى الطلب، فهذا هو الدليل على الوجوب. فيجب على من مر بهذه المواقيت يريد حجا أو عمرة أن يحرم منها. أعد الفائدة. نعم. العاشرة، وجوب الإحرام من هذه المواقيت على من مر بها يريد حجا أو عمرة. يريد حجا أو عمرة، على من مر بها يريد حجا أو عمرة. نعم. لأن معنى يهل ليهل، وقوله يهل خبر بمعنى الأمر، والإهلال رفع الصوت بالتلبية. الإهلال رفع الصوت بالتلبية، أهل بالتوحيد، أهل رسول الله بالحج. ومنه قوله تعالى وما أهل به لغير الله، لأن الذابح يهل بالتسمية، المؤمن يقول بسم الله ويرفع صوته. ينبغي أن إذا ذبح المسلم الذبيعة أن يقول بسم الله، شرك. وما أهل به من شأن التسمية رفع الصوت بها، وإن كان يجزئه لو سمى يعني سرا، لكن لا بد أن يتكلم، لا بد أن ينطق. وهكذا التلبية، لو قال أريد الحج والعمرة لبيك اللهم لا بأس، لكن الأفضل بالرجل أن يقول لبيك اللهم لبيك، يهل يرفع صوته يعلن، هذا هو معنى الإعلان رفع الصوت. قالوا ومن سمي القمر، نعم، في أول خروج الهلال، لأن الناس ينظرون إليه فيرفعون أصواتهم بذكر الله لا إله إلا الله ما شاء الله. نعم. كمل. والإهلال رفع الصوت بالتلبية. وقيل يجب الإحرام على كل من أراد دخول مكة. هذا خلاف في المسألة، يعني يجب الإحرام من هذه المواقيت على كل قادم إلى مكة، هذا قول معروف عند يقول به كثير من أهل العلم، وهو المشهور عند الحنابلة. أو يجب الإحرام على من مر بهذه المواقيت يريد الحج، أما من كان يريد تجارة أو زيارة فلا يجب عليه الإحرام، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. والأحوط أن كل من قدم إلى مكة ينبغي له أن يحرم. نعم، هذا أحوط. وقيل يجب الإحرام على كل من أراد دخول مكة ولو لغير حج وعمرة كزيارة وتجارة، لأثر جاء عن ابن عباس، والراجح ما دل عليه هذا الحديث في قوله ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. بعد حديث عشرة، أن من تعظيم البيت الإحرام والإهلال من هذه المواقيت في الحج والعمرة. ثانية عشرة، الله أكبر، من تعظيم بيت الله الإعلان من هذه المواقيت. سبحان الله، يعني القافل للبيت مأمور بأن يعلم من هذه المواقيت، وهذا مظهر من مظاهر تعظيم البيت، من تعظيم البيت الإهلال من هذه المواضع، فمن التقصير في تعظيم البيت أن يؤخر الإنسان الإهلال إلى يعني إلى أن يصل إلى مكة أو إلى أن يكون عند مكة، لا، لابد أن يحرم من هذه المواقيت ويبقى يلبي فيما بينه وبين الطواف بالبيت، يلبي حتى يشرع في طواف العمرة. نعم. الثانية عشرة، في فضل الكعبة البيت الحرام وفضيلة مكة والحرم ومشاعر الحج تبعا لفضيلة البيت، وأصل هذا الفضل كل إضافته البيت إلى إضافته تعالى، حط تعالى. نعم. إضافته تعالى البيت إلى نفسه في قوله عمان. فقال تعالى: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني نقول يعني مشروعية الإهلال من هذه المواقيت تعظيما لبيت الله وما شرع من المناسك كله راجع إلى تعظيم البيت، تعظيم فضل البيت وفضل الحرم وفضل المشاعر، وكل هذه الفضائل مردها إلى فضل البيت، وفضل البيت راجع إلى أن الله أضافه إلى نفسه. أن طهر بيتي خصه من بين البيوت، نعم. الثالثة عشرة، أن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت لأهل بلدان لم يسلموا بعد كالشام ونجد والعراق علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وبشارة بظهور الإسلام في تلك البلدان. هذه فائدة عظيمة نبه عليها أهل العلم، يعني تعيين الرسول لهذه المواقيت لأهل تلك البلدان، لأهل العراق، لأهل الشام، بلدان لم يسلموا بعد، فتعيينها لإحرام أهل تلك البلدان منها فيها بشارة إلى أنهم سيسلمون ويحجون، ففيها علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. أعد هذه الفائدة للأهمية. نعم. أن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت لأهل بلدان لم يسلموا بعد كالشام ونجد والعراق علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وبشارة بظهور الإسلام في تلك البلدان. انتهى الفوائد في الحديثين يعني. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. طيب تفضل. بسم الله. نعم تفضل. باب ما يلبس. لا خلاص انتهى. صلى الله عليك. نعم. يقول السائل: هل ذكر أهل العلم حكمة في إحرام أهل المكة بالعمرة من أدنى الحل بخلاف الحج؟ ذكروا، قالوا ليجمع بين الحل والحرم، يصير منها يجمع، لأن الإحرام من هذه المواقيت يعني فيها الجمع في الإحرام بين الحل والحرم. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليك، رجل لديه عمل في مكة فسافر إليها، فلما فرغ من عمله أراد أن يعتمر علما أنه كان عازما على العمرة منذ إنشاء سفره، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات، يرجع للميقات. نعم. يقول أحسن عليك: الذي ليس في طريقه أحد المواقيت. إيش؟ الذي ليس في طريقه أحد المواقيت يحرم من المكان الذي يحالي فيه ميقاته. نعم. صحيح. انتهى. انتهى. نعم. شكرا.